بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا نتحدث في قضية المشكلات الزوجية، آخر ما تحدثنا عنه أن المرأة ينبغي أن تعتني بحشمة الرجل، فتهيئ له بيتا يسكن فيه، وتربي الصغار على احترام هذا الزوج، وعلى توقير هذا الزوج، وعلى حفظ حقوقه، وترعاه أحسن رعاية. هذا هو الواجب على هذه المرأة، وذكرنا لكم طريقة ذلك، وكيف تستطيع المرأة أن تصل إلى تحقيق هذه القضايا، وتربية هؤلاء الأولاد على احترام الأب وتوقيره. وعلى كل حال، من حشمته إكرام أهل الزوج، إكرام أم الزوج، إكرام أخوات الزوج، إكرام ضيوف الزوج. وذكرنا لكم أمثلة على ذلك، وقلنا لا يليق بحال من الأحوال أن المرأة إذا أرادت أن تذهب لزيارة أهلها أنها تذهب مستشرفة مبكرة، تتهيأ في وقت قصير، وإذا أرادت أن تذهب إلى أهل زوجها تباطأت وتأخرت. هذا لا يليق، فإن الزوج يقع في نفسه شيء ويتألم من هذا التصرف، وقد تتراكم هذه الأشياء في نفس الزوج فيذهب في هذه المرأة. هذا آخر ما تحدثنا عنه في المرة الماضية. أقول بعد ذلك، على المرأة أن تحتسب الأجر عند الله عز وجل في هذه الأعمال التي تقوم بها، لأنها تقوم بعبودية، والله عز وجل هو الذي أمرها بطاعة هذا الزوج، فهي تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعة الله عز وجل وبتنفيذ أوامره، والله يأجرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان يؤجر على أقل الأشياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضعها في امرأتك تبتغي بها وجه الله لك بها أجر. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمرأة التي تقوم على العيال وتقوم على الزوج وتقوم على شؤون المنزل، هذه الله يأجرها على هذا العمل. الرجل الذي مر يتصبب عرقا فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك في سبيل الله، هو يعمل في الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان يقوم على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تؤجر في قيامها على شؤون الزوج والأولاد والمنزل، وبالتالي ينبغي أن تعلق قلبها بالله فتنتظر الأجر من الله. هي تعمل منطلقة من قوله تبارك وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا وجد هذا المعنى في نفس المرأة وراعته، فإنها تستريح من كثير من الهموم والآلام، ويزول عنها سبب كبير من أسباب المشكلات، لأن كثيرا من النساء تنفجر وتخرج عن قولها بعد أن تصبر مدة طويلة حينما تقدم للزوج أفضل خدمة، ثم هي تقول بعد ذلك: لم أرى منه ردا للجميل، ولم أسمع منه كلمة يقدر فيها هذه الجهود أو يشكر فيها على هذا العمل الذي أقوم به صباح مساء. أقوم على أمه أنظفها، وأقوم على رعايتها على أحسن وجه وأسنه، وأقوم على رعايته ولا على رعاية أولاده، بل وعلى أولاد ليس منها، وربيتهم أحسن تربية، وأعلمهم كما أعلم أبنائي، ثم بعد ذلك أبقى معه سنين طويلة ولم أسمع منه كلمة واحدة تدل على شكر أو عرفان على هذا الجميل. فأقول: إذا علقت المرأة قلبها بالله تبارك وتعالى، فإنها لا تنتظر من هذا الزوج ولا من غير هذا الزوج أن يشكرها وأن يكافئها على هذا العمل، وبالتالي تكون مستريحة منشرحة الصدر، تعمل بلا توقف. أما إذا كانت تعمل وتنظر إلى الخلق، إلى البشر الضعفاء المساكين، أن يشكروها وأن يقدروها وأن يقول لها بعض الكلام الذي تتشجع به، فإنها قد تنقطع بعد ذلك. وهذه قضية مهمة. وبالمقابل نقول للزوج: ينبغي أن تراعي مشاعر المرأة، وأن تشكرها على العمل الطيب، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا صنعت معروفا تشكرها على ذلك، إذا قدمت لأهلك شيئا خدمة أو نحو ذلك تشكرها على ذلك، إذا قدمت لك معروفا تشكرها على هذا، اشكرها على لباسها، اشكرها على نظافة البيت، اشكرها على تطييب البيت، اشكرها على هذا الطعام، وتجمل معها في الكلام، ولو لم يكن ذلك بهذا المستوى الذي تتكلم به. وكل إنسان يكون الشكر له حافزا على الاستزادة والاستمرار والمواصلة. فحتى لو كان الطعام ليس بهذا المستوى، قل ما ذقت قبل اليوم أفضل من هذا الطعام، كيف صنعتي، كيف فعلت هذا، ما هذا الثوب، ما هذا التناسق في هذه الألوان، في هذه الثياب، لم أرى أجمل من هذا الثوب عليك، ولا أدري هل زينت هذا الثوب أو أنه زينك. وقل لها مثل هذا الكلام فينشرح صدرها. هذا الكلام قد يكون حقيقة، قد يكون بعضه من الحقيقة، ما الذي يعقد لسانك لا تقول هذا الكلام يا أخي؟ الله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. نحن قد نجيد النقد ونجيد ذكر المثالب والمعايب، ولكننا قد لا نحسن الشكر وقد لا نحسن ذكر المحاسن. فينبغي أن تعود نفسك على ذكر الجميل وعلى الكلام الطيب، الكلام المقبول الذي لا تخسر منه شيء. اشكر هذه المرأة، تثني عليها بأشياء تستحقها وقد لا تستحقها، ولكن ذلك يطيب قلبها ويكون سببا للألفة. أما الزوج الذي يكون نقدة ينتقد كل شيء، إذا جلس على الطعام هذا زين وهذا مهب زين، هذا حار وهذا بارد، هذا مالح، هذا كذا، لكن ما تكون نقدة. ثم أيضا حلق حلق حلق في الأعلى. الإنسان الصغير هو الذي يغضب من أجل بطنه، يغضب لأكثر الأشياء. الإنسان الكبير واسع الصدر لا يغضب من أجل هذه القضايا، لا يغضب لأن طعامه تأخر، لأن هذه الأكلة ما أعجبته، إنما يغضب من ذلك الصغار، صغير النفس الذي يغضب من أجل جوعه وعطشه، ويغضب من أجل هذه الأمور التافهة. فحلق أعلى أنت، لا تغضب من أجل هذه الأمور، إنما تغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. وهنا قضية ينبغي أن نفرق فيها، قد يغضب الرجل فيكون غضبه من قبيل القشة التي قصمت ظهر البعير، قد تكون هذه المرأة دائما مهملة، وتأخير الطعام وبرودة الطعام وأشياء كثيرة جدا، عدم غسل الثياب، يأتي ولا يجد ثوبا مكويا، يذهب إلى الحمل ولا يجد طاره قد هي، يجد هذه المرأة قد نامت وما إلى ذلك. تكون هذه التصرفات منظومة تمثل شيئا واحدا، هو الإهمال وقلة المبالاة وقلة الحشمة لهذا الزوج. فقد يصبر ويصبر ويصبر ويصبر ويصبر، ثم يظهر غضبه في تصرف من هذه التصرفات، في تأخير طعامه أو عدم كي ملابسه مرة أو نحو ذلك، فتتوهم الزوجة أنه غضب من أجل هذه الجزئية، وهو لم يغضب من أجل هذه الجزئية، وإنما غضب من تصرفات مجتمعة يجمعها شيء واحد، وهو الإهمال وقلة مراعاة الزوج وقلة الاحترام وقلة الحشمة وقلة العناية بهذا الزوج. فينبغي أن تفهم المرأة ذلك جيدا. وأيضا ينبغي على كل واحد من الزوجين أن يجتنب الحساسية المفرطة بسبب النقد. كثير من الناس لا يحتمل أن ينتقد، وهذا لا شك أنه نوع من الكبر ونوع من العجب والغرور، لأن هذا الإنسان عنده كمال زائد، فيتأثر إذا وجه إليه انتقاد، إذا ذكرت له ملاحظة. فينبغي للإنسان أن يفرح بالملاحظات، أن ينشرح صدره بها. وكثير من الأزواج يأنف أن تكون هذه المرأة هي التي تقدم له الملاحظات. والمشكلة أحيانا أن نفور الزوج إما أن يكون عن كبريائه الناتج عن رجولته كما يزعم، وإما عن نقص للأسف يظهره بأنه يظهر هذا النقص بثوب آخر. وذلك أن هذا الزوج أحيانا يظهر الانفعاض من انتقاد المرأة بسبب قضية حقيقية، وهي أن هذه المرأة أعلى منه، إما أعلى منه تدينا أو أكمل خلقا أو أشرف منه نسبا أو أكثر منه مالا أو غير ذلك، فلا يحتمل منها أدنى انتقاد، فيشعر أن أدنى انتقاد معناها أنه يذكره بارتفاع هذه المرأة عليه وعلو هذه المرأة عليه وأنها أشرف منه، وبالتالي إذا وجهت الانتقاد فهو يربط بين هذا الانتقاد وبين ارتفاع المرأة، وبالتالي ينفر من ذلك، لا يريد أن يقر بحال من الأحوال أن هذه المرأة أكمل أو أشرف أو أشرف منه، فيحصل منه ردة فعل. أقول ينبغي على الإنسان أن يفرح بالملحوظات، أن يفرح بالنصائح، أن يطلب من الآخرين أن ينتقدوه وأن يذكروا له معائبه، لأن الإنسان لا يرى عيوبه. والإنسان حينما ينبهك على لوثة في الصوت، على دنة أصابه، فأنت تشكره، فالنفس أكرم وأشرف من هذا، فينبغي أن تشكر من قدم لك ملحوظة تتعلق بالنفس والأخلاق أكثر من أن تشكر ذلك الإنسان الذي قدم لك ملحوظة تتعلق بثيابك. هذه القضية ينبغي أن تكون واضحة لدى الإخوان، وأن يوسع الإنسان صدره سواء كان رجلا أو امرأة لدى النقد، ويتقبل ذلك بصدر رحب. نعم. ومن ذلك أيضا، وهذه القضية ذكرناها في مرة سابقة في بعض المناسبات، ألا تحمل هذه المرأة المسكينة تبعة عمل آخر، إنسان آخر. والمرأة لا يجوز لها أن تحمل هذا الزوج تبعة تصرف رجل آخر. إذا أخطأ أبو الزوج لا ينبغي أن يحمل الزوج هذا الخطأ. إذا أخطأ أخ الزوج أو أمه لا ينبغي أن يحمل الزوج هذا الخطأ. كل نفس بما كسبت رهينة. وكذلك إذا أخطأت أم الزوجة أو أبو الزوجة أو أخ الزوجة لا ينبغي أن تحمل هذه الزوجة هذا الخطأ. وأكثر ما يقع هذا الإشكال في الذين يتزوجون من أخوات، هذا يتزوج أخت هذا وهذا يتزوج أخت هذا، فأي شيء يحصل لهذه يعود أثره على تلك فيحاسبها عليه، ولا شك أن هذا من الظلم. بقيت بعض القضايا، حديثنا في المرة القادمة سيكون عن الحوار بين الزوجين أو أهمية الحوار في المنزل. هذا، وصلى الله عز وجل لينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.